الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. ما زلنا في الباب الخامس من الموقف من العلماء. الموقف من العالم العامل إذا تلبس ببدعة. وتلبس العالم ببدعة لا تبلغ به الكفر المخرج من الملة غير مانع من الانتفاع بعلمه الموافق للسنة ويحذر من بدعته ولا تهدر حسناته لأجلها، فإن العدل والإنصاف يقتضيان ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال أيضا: ولا تبخسوا الناس أشياء. العالم يعني العالم بالدين وبالشريعة، العامل بها إذا تلبس ببدعة، يعني كان يكون مثلا من أهل القرآن حفظا وعلما وقراءات، ولكنه مثلا وقع في بعض أنواع من التأويل في الأسماء والصفات، أو وقع في بعض يعني البدع من القربات هذه الموارد أو الذكر أو بعض ما أخذ من يعني التصوف ونحوه، ويكون في شيء يعني بدعة لا تخرجه من الإسلام. في بدعة مكفرة، يعني من تلبس بها كفر، كإنكار القدر مثلا وتكفير الصحابة أو القول بأن القرآن هذا محرف، هذه بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر. وفيه بدع أقل منها، بدع في العبادة، بدع مثلا في بعض العبادات تلزم مثلا ما يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، كقول كثير من العلماء بأن مثل القنوت في كل في الفجر دائما، هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على قول من قال بأنها بدعة، لكنها لا تبلغ حد أنها تخرج بالإنسان إلى يعني الكفر أو الخروج من السنة. فهذا العالم إذا كان يعني تلبس بدعة لكنها ليست بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الدين، فهذا الواجب فيه نحن أولا نستفيد بما عنده من العلم الحق الموافق للكتاب والسنة، ويحذر من هذه البدعة التي يعني تخالف السنة، ولا تهدر حسناته. ما نقول خلاص هذا ما دام انه قد تلبس بهذه البدعة فلا حسنة له وكل علمه ساقط، لا، بل ينبغي ان يكون يعني من اهل العدل والانصاف. قد يجتمع في الرجل الواحد خير وشر وطاعة وفجور، كل من أهل الصلاة والصيام وكذا وكذا، لكن فيه فجور في ناحية من النواحي معصية، وسنة وبدعة، فيستحق من الثواب والموالاة بقدر ما فيه من الخير، ومن العقاب والمعاداة بقدر ما فيه من الشر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون، يصيبون تارة ويخطئون تارة، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا وأعرض عن سيئاته، هذا مو صحيح، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته. وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته، وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، وما يحمد عليه وما يذم عليه، وما يجب يحب منه وما يبغض منه. وهذا منقول من مجموع الفتاوى الجزء 11 في صفحة 15 و16. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من العلماء إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، كله زلات تغفر له، ولا نضلله ولا نطرحه ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته، بدعته التي نعرف انها بدعه ونقتدي به وخطئه ونرجو له التوبه من ذلك. هذا كلام الامام الذهبي وهو كلام ذهب حديث جدا. هذا بالنسبه للموقف من العالم الذي تلبس ببدعه، والاساس هو انه عالم عامل منسوب الى يعني السنه. طيب ما الموقف من المصنفات، مصنفات العلماء اذا حوت يعني السنه وحوت البدعه؟ الموقف من مصنفات العلماء الذين جمعوا بين حق وباطل وسنه وبدعه، ويعتبر هذا المعيار في الحكم على تصانيف اولئك العلماء. نفس الحكم على العلماء هو يعني المعيار في الحكم على تصانيفه، فيشار إلى ما فيها من الفوائد العلمية النافعة، وينبه على ما فيها من الاعتقادات البدعية. وهكذا صنع شيخ الإسلام في حكمه على مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية ومؤرخهم المتوفي سنة 1240، فقال وهو قال شيخ الإسلام عن أبي عبد الرحمن السلمي هذا، قال وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل، وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير، ويروي أحيانا أخبارا ضعيفة بل موضوعة يعلم العلماء أنها كذب. فهذا حكمه على الرجل وحكمه على مصنفات، إلى أن يقول وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق، في الطريق المتكلمين في الطريق اللي هو الطريق طريق الصوف يعني، أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال، فيه من الهدى والعلم شيء كثير، وفيه أحيانا من الخطأ أشياء، وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائر وبعضه باطل قطعا، مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوع، هذا كله من جمع عبد الرحمن السلم. وذكر عن بعض الطائفة أنواعا من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة واستدلالات مناسبة، وبعضها من نوع الباطل واللغو. فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن اللي هو السلمي ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية يستفاد منه فوائد جليلة، ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة، ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله. ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير، ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وهذا الكلام قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 42 و43. هذا بالنسبة للموقف من مصنفات العلماء. يعني من أعظم ما يذكر هنا أحياء علوم الدين، أحياء علوم الدين للإمام الغزالي، فإن أحياء علوم الدين في يوم من الأيام كان لا يوجد بيت عند المسلمين إلا وفي أحياء علوم الدين مع القرآن الكريم وضرب الآفاق. لكن هذا الكتاب فيه أمور طيبة جيدة وفيه مواد مسموع. شيخ الإسلام لما وصف هذا الكتاب قال هذا الكتاب فيه يعني علوم نافعة كثيرة، ولكن فيه يعني مواد مسمومة، وضرب له مثل، قال مثله كمثل من يأتي يعني بجنود العدو فيلبسهم لباس المسلمين ويدخله إلى بلاد المسلمين، فهذا يجيب الأفكار، أفكار يعني الفرق الضالة وكذا، ويلبس الآيات والأحاديث ويدخلها في كتابه، فيظن الجاهل بها أنها يعني من يعني اجتهاد وفكر المسلمين، والحال أنها يعني إنما هي من أقوال الكفار أدخلها إلى يعني كتابه. فحذر من هذا، وقام علماء السلف في كتابه هذا خرجوا كل أحاديثه بين الحديث الصحيح التي فيه والحديث الضعيف والموضوع التي فيه. وجوب تحذير العامة وطالب العلم المبتدئ من الكتب التي احتوت على بعض البدع. لكن بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، إذا كان في كتاب في بعض البدع نقول له لا تقرب هذا، هذا ما يقرأه إلا من عنده علم يستطيع أن يميز بين يعني الصواب والخطأ وبين السنة والبدع. يلزم التنبيه على ضرورة أن يحرص يعني الخطاب الدعوي الموجه إلى العامة على توجيههم نحو كتب علماء أهل السنة والجماعة المصفاة من البدع والاعتقادات الزائغة، فلا ينصحون مثلا بقراءة كتاب الإحياء للغزالي، لا، لما فيه من بيان حسن لأعمال القلوب، ولا كشاف الزمخشري لاحتوائه على جمل عجيبة من أسرار الإعجاز البياني للقرآن الكريم. فإن الكتاب الزمخشري كتاب فذ عظيم جدا في إعجاز القرآن الكريم، لكنه مسموع، جاب عقائد المعتزلة ودخلها فيه، مثل من يضع السم في الدخن، فالذي ما عنده علم ممكن يأخذ السم هذا ولا يدري. وذلك لأن العامة تقصر فهومهم عن التمييز بين الحق والباطل والغث والسمين في هذين الكتابين وأضرابهما، فالمفاسد المترتبة على قراءة العامة لهذه الكتب أعظم من المصالح المتحصلة من وراء ذلك، وقد تقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الفصل الأخير وهو واجب العلماء نحو أمته. ونظرا لأمانة العلم التي حملها العلماء، فإن الواجب عليهم أن يقوموا بمهمتهم في خيرة الأمة من خلال تبليغ العلم الذي ائتمنهم الله على نشره وأخذ عليهم ألا يكتموه، لا سيما في الفترة التي تموج فيها فتن الشبهات والشهوات، تواجه فيها الأمة حروبا ضروسا يشنها عليها خصوم الإسلام من الخارج والداخل. وإن تنحى العلماء عن تولي هذه المهمة القيادية يفتح المجال للأدعياء ليتصدروا الأمور لأمور لا قبل لهم بها، فيضلون ويضلون. قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: فأهل العلم رعاه وهداة، فعليهم أن يعنوا برعيتهم، الشعوب رعية لهم، فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية وأن يخافوا الله فيها وأن يرشدوها إلى أسباب النجاة ويحذروها من أسباب الهلاك، وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله والاستقامة على دين الله والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته والحذر من النار، فالنار بئس المصير، يجب الحذر منها والتحذير منها، وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء وطلاب العلم. وهكذا يكون حالهم أبدا، وهكذا تكون أخلاقهم أبدا، اللي هم العلماء. كلام ما زلنا مع كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهكذا يكون حالهم أبدا، وهكذا تكون أخلاقهم أبدا مسارعة إلى مرضات الله وابتعادا عن معاصي الله ودعوة إلى الله وإرشادا إليه ووقوفا عند حدوده وأخذا بالأحوط دائما وبعدا عما حرم الله وعما كرهه الله، حتى يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا. وهذا الكلام قاله الشيخ رحمه الله في كتابه العلم وأخلاقه صفحة 22 و23 منه. وبهذا ننتهي إلى هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.